Oh, عليك. الله أكبر. Mm-hmm. التعليم. الله ولي العالمين. قال الله فنلجكما كل ما رب جل وكلا مولا إله إلا الله فلما تبين له قال سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. الله في كل سورة